وأما الثاني وهو إذا شك هل وقعت في الحور أم لا فإني أقول لا يحل هذا من خمس حالات ولا تستطيل الحالات خمس حالات أن يتيقن أنها وقعت في الحور